تعالى في كتابه المقدمة في النواصب عشرة، وهي أن ولن وإذا وكي ولام كي ولام الجحود وحتى والجواب بالفاء والواو وأو. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، شرعنا في ذكر النواصب وذكرنا ما تنصب بنفسها وهي أربعة، وذكرنا ما تنصب بأن مضمرة جوازا وهي لام التعليل أو لام كي، ثم وجوبا ذكرنا لام الجحود، وذكرنا الجواب حتى، وذكرنا الجواب بالفاء وواو المعية، وأنها تسبق بأحد ثمانية أمور، إما النفي وإما الطلب، والطلب بأحد تسعة أمور أو بأمرين، إما نفي وإما طلب، والطلب ثمانية أمور، وذكرنا البيت في ذلك. نعم. أتممنا؟ نعم. ومثلنا؟ نعم. ولا ما مثلنا؟ مثلنا. طيب. أو نعم. وكذلك أو. وكذلك أو يعني من ماذا؟ من النواصب بأن مضمرة وجوبا أن يلي الفعل المضارع حرف أو الذي هو بمعنى إلى أو إلا، بمعنى إيش؟ إلى أو إلا. ماذا قال القائل؟ لأستسهلن الصعبة أو أدرك، أو أدرك المنى، فمن قادت الآمال إلا لصابري، فمن قادت الآمال إلا لصابري. فقال أو أدرك المنى، لأستسهلن الصعب إلى أن أدرك المنى، أي أمنيتي. أو إلا، إذا قلنا المنى منية بمعنى المنية الموت ليس الأمنية، إلا أن أدرك المنى أو المنية، إلا أن تدركني المنية الموت. لا أستسهلن الصعب أو أدرك المنى، فمن قادت الآمال إلا لصابري. إيه ليت الكواكب، وقول قائل ليت الكواكب تدنو لي فأنظمها، لكن فاء بالفاء، إيه عقود نظم فما مدح فما أرضى لكم كلمة، لا نسيت، ها إيه. وكنت إذا غمزت قناة قوم كسرت كعوبها أو تستقيم، هذا أيضا من الشواهد. وكنت إذا غمزت قناة قوم، يعني رماهم، غمزهم أي رماهم، كسرت كعوبها، كعوب الأسهم يعني، يقول لعله يقصد، أو تستقيم، إلا أن تستقيم، إلا أن تستقيم. نعم. ومنه قوله تبارك وتعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل، في قراءة أو يرسل رسولا، لكن هذه على معنى آخر، على معنى آخر، إما معطوفة أو مسبوقة باسم خالص، هذا سيأتي الكلام عليه في مستوى آخر. نعم. والجواب أو زيد بسم الله. نعم. قال رحمه الله الجوازم ثمانية عشر. الجوازم جمع جازم، والجزم في اللغة القطع، وفي الاصطلاح ذكرناه، والمقصود حروف، والمقصود ما يجزم، وهذه الجوازم الثمانية عشر منها حروف اتفاقا، ومنها أسماء اتفاقا، ومنها ما هو خلاف فيه خلاف والصحيح أنه حرف، ومنها ما اختلف فيه والصحيح أنه اسم. نعم. وهي لم ولما وألم وألما ولام الأمر والدعاء ولا في النهي والدعاء وإن ومن وما ومهما وإذما وأي ومتى وأين وأيان وأنا وحيثما وكيفما وإذا في الشعر خاصة. نعم. ثمانية عشر، ستة منها تجزم فعلا واحدا، وهي لم وألم ولما وألما ولام الأمر والدعاء ولا في النهي والدعاء، هذه ستة، هذه تجزم فعلا واحدا. نبدأ بلم. لم وهذه الستة التي تجزم فعل واحد كلها حروف بالاتفاق. لم حرف نفي، حرف جزم ونفي وقلب. أما حرف جزم لأنه يجزم المضارع، وأما حرف نفي لأنه ينفي المعنى فيزيل المعنى أو يدل على زوال المعنى وقلب لأنها تقلب المضارع من دلالته على الحال والاستقبال إلى الماضي. المضارع يدل على ماذا؟ على الحال والاستقبال، فإذا دخل عليه لم رده إلى الماضي. تقول يجيء الطالب يكتب الآن ويكتب لاحقا، فإذا قلت لم يكتب سبق، فقلبت لم المضارع من دلالته على الحال الاستقبال إلى دلالته على الماضي. هذا لم. قال تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. واضح؟ لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب المشركين منفكين. لم يكن حرف جزم، وإنما كسر النون لالتقاء السكنين. وألم، ألم كلم دخلت عليه همزة الاستفهام، فهو أيضا يدل على الجزم والنفي والقلب. قال جل وعلا ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. ألم نجعل الأرض كفاتا. كذلك ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، أمثلة كثيرة. نعم. ولما وهي كذلك حرف جزم ونفي وقلب، ومثلها ألما دخلت عليها همزة الاستفهام. لكن الفرق بين لم وألما أن لم تدل على النفي مطلقا من غير ترقب الوقوع، وأما لما فتدل على النفي إلى زمن التكلم وتدل على توقع وقوع المنفي. قال جل وعلا قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، أي سيدخل. نعم، أي ولما يأتيكم مثل الذي خلق من قبلكم، أي سيأتيكم. فلما تدعو على النفي وأن هذا المنفي سيقع. واضح؟ هذا الفرق بين لم وألم. هذا وجه من أوجه التفريق، لكن يفرقون بينهما من أربعة أوجه. هذا واحدها، لم وألم ولما وألما ولام الأمر والدعاء. اللام لتستعمل في الأمر وتستعمل في الدعاء. في الأمر من الأدنى من الأعلى إلى الأدنى، وفي الدعاء من الأدنى إلى الأعلى. لام الأمر والدعاء. هذه اللام أصلها أنها تكسر إلا إذا سبقت بحرف عطف، الواو والفاء وثم وأو، أو الواو والفاء وثم. قال جل وعلا ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، بعد ثم وبعد الواو. قال وليدعو ربه كما جاء في الآية إني أخاف أن يبدل دينك، ذروني أقتل موسى وليدعو ربه. قال وبين الباء وبين الفاء ولتكن منكم كذلك، وبين الفاء وبعد الفاء فليدعو ناديه سندو الزبانية، فليدعو ناديه سندعو الزبانية. إذا جاءت بعد الفاء وثم والواو وثم تكون لام الأمر فلينظر الإنسان لطعامه، تكون ساكنة. وكذلك في الدعاء قال تبارك وتعالى وكذلك أيضا في الدعاء. نعم، إذا دعا في الدعاء أيضا هذا للنهي. نعم، أما إذا لم تسبق بحرف عطف الواو والفاء وثم فتكون ماذا؟ مكسورة، تكون مكسورة. قال تعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق فلينفق مما آتاه الله سيجعل الله بعد عسر يسرا. نعم لام الأمر والدعاء ولا في النهي والدعاء كذلك لا في النهي ولا تقربوا الزنا ولا تقتلوا أنفسكم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ونادوا يا مالك لام الدعاء ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك لام أمر لكن هذه لام للدعاء مكسورة لم تسبق حرف لا في النهي ولا في الدعاء ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا إلى آخره. نعم إذن قال وحروف الجزم 18 وهي لم وألم وألم ولما وألم وألم ولام الأمر والدعاء وقال ولام لأن حرف واحد لم إذا كان حرف واحد ننطقه باسمه لا بلفظه ولا لأنه حرف في النهي والدعاء ولا في النهي والدعاء. القسم الثاني ما يجزم فعلين القسم الثاني يجزم فعلين الأول نسميه فعل الشرط والثاني نسميه جواب الشرط. نقول الأول فعل مضارع فعل مضارع فعل الشرط مجزوم الثاني فعل مضارع جواب الشرط مجزوم. هذه الجوازم للفعلين قال والجوازم 18 فذكرنا 6 كم باقي؟ باقي 12. هذه الجوازم 12 على 4 أقسام ما اتفقوا على أنه حرف وهو حرف واحد إن قال تبارك وتعالى إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم إن تنصروا الله ينصركم. قال تبارك وتعالى إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا قال جواب وإن تعودوا نعد واضح هذا القسم. القسم الثاني ما اختلفوا فيه هل هو اسم ولا حرف ورجح الشيخ محي الدين أنه اسم تبع لغيره من العلماء وهو قال الشيخ الثاني اسم بالاتفاق ماليش خليه يمشي على طريقتي إذما ما رجحنا حرف هل أصح إذما لا ما هو اسم اسمع لا ما اختلفوا فيه وأنه حرف على الأصح إذما قال وهو ما اختلف فيه أنه اسم أو حرف والأصح أنه حرف فذلك حرف واحد وهو إذما أيوة نعم إذما اختلفوا فيه هل هو حرف أو هو اسم ها فالمؤلف رجح أنه حرف قال هو حرف وأشار إلى الاختلاف في ذلك ابن هشام في القطر وفصل ذكر أنه اختلف هل هو حرف أو اسم وذكر حجة من رجح أنه حرف وحجة من رجح أنه اسم وبعضهم قال هو مكون من شيء إذ وهي اسم باتفاق وما تلد حرفا وتلد اسما فكيف إذا ضممنا اسم إلى حرف أو اسم إلى اسم يصير حرفا ما يصير يكون اسما فذكر حجة من رجحت الاسمية أو الحرفية. المؤلف الشارح محي الدين رحمه الله ومن أئمة النحو في هذا العصر رجح أنه حرف ومن أمثلته وإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر به تلفي من إياه تأمر آتيا هذا هو البيت وإنك إذ ما حرف تأتي هذا هو فعل الشرط فعل مضارع مجزوم فعل مضارع. ما أنت آمر به غيرك، ما تأمر بغيرك، ما أنت آمر به تلفي، أي الإيفاء تجد، تلفي من تأمر إياه آتية. ها ما تلفي، هذا جواب الشرط. ذكر بيتين يا شيخ. نعم ذكر بيت آخر. إيوة قال وإنك مهما تعطي بطنك سؤله مهما ولا إذما مهما وإنك مهما تعطي بطنك سؤله وفرجك نال منتهى. أيوة منتهى الذم أجمع. نعم وفرجك نال منتهى الذم أجمع، هذا في مهما. طيب ما اتفقوا على أنه اسم، إذا صار واحد اثنين كم باقي؟ بقي عشرة. ما اتفقوا على أنه اسم وهي ماذا؟ تسع، هذه تسع، واضح؟ وهي من وما ومهما وأين وأن ومهما وأين وأيانا وأين وأنا وحيثما وكيفما وإذا في الشيء الخاص. نعم اختلاف مهما ستأتي، مهما اختلفوا فيها هل هي اسم أو حرف وصحيحنا اسم، لكن المتفق عليه من وما أي ومتى وأيانا وأين وأنا وحيثما وكيفما. تبقى لنا مهما محل خلاف، أما إذا فهذا في الشعر خاص، واضح؟ في الشعر خاص. طيب لما ذكر حيثما دل على أنه كوفي، واضح؟ على أن مذهب الكوفيين، لأن حيثما لا تنصب لا تجزم، حيثما لا تجزم عند الكوفيين عند البصريين، وإنما يذكرها الكوفيون. نعم إذن هذه الدرس اللاحق إن شاء الله تعالى نأخذها. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.